اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة إلى الله أجمعين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وخاتمة من حلقات برنامجكم دروس. كنا في الحلقات السابقة تناولنا شيئا من الدروس والعبر في عدد من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الحلقة الخاتمة أود أن أشير إلى شيء وإلماعة يسيرة من حياة سيد ولد آدم وسيد الدعاة إلى الله عز وجل، وأن الإنسان لا يحار حقيقة بما يبدأ وماذا يقول وهو يتحدث بين يدي سيرة من ملأ الله سبحانه وتعالى حياته دروسا وعبرا، ومن جعله الله عز وجل قدوة للناس أجمعين وأمر بالتأسي به صلوات الله وسلامه عليه في كل الأحوال. ولكن أثرت أن يكون الحديث في هذا المقام ما دمنا نتحدث عن سير الأنبياء بوصفهم سادة الدعاة الله عز وجل، أثرت أن يكون الحديث مركزا هنا على جملة من العوامل التي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ولم يتركها ولم يتخلف عنها يوما من الدهر، ساهمت في نجاح دعوته وبلوغ رسالته وقبول الناس لما يقول ويفعل صلوات ربي وسلامه عليه. من تأمل في آيات القرآن الكريم وفي سيرته الشريفة العطرة عليه الصلاة والسلام وجد أن دعوته صاحبها عوامل جعلتها أنجح دعوة عرفتها البشرية. فمن أعظم هذه العوامل وأولها العلم، العلم، فإن الدعوة بلا علم ضررها أكثر من نفعها. ويدل على هذا أن أول أمر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالقراءة، فقال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فثمة أمر بالقراءة وتأكيد على فضيلة العلم، وأن من أعظم ما يكرم الله عز وجل به عبده والداعية إلى سبيله أن يكرمه الله عز وجل بالعلم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه في سورة يوسف وفي خاتمتها قل يا محمد لأتباعك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة لا يمكن أبدا أن تتخلف عن العلم، بصيرة بما يقوله الإنسان وبصيرة بحال المدعوين وبصيرة بكل سبب يؤدي إلى نجاح الدعوة. إذن الدعوة بغير علم انتكاسة عن طريقة الرسل، الدعوة بغير علم ضررها أكثر من نفعها، الدعوة بغير علم قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهو من أعظم الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والقول والإثم بغير الحق وأن تشركوا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الركن الثاني أو العامل الثاني المهم في نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام للناس هو العبادة. نعم، العبادة أيها الإخوة والأخوات، فإن الله عز وجل أنزل عليه في أوائل ما أنزل صدر سورة المزمل، فقال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم فأنذر. المزمل الذي لبس ثيابه وتدثر بها أمره الله عز وجل بأن يقوم ماذا؟ قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال الله عز وجل إن ربك، هذه في خاتمة السورة بعد أن حبست سنة كاملة في السماء، أي لم ينزل آخرها إلا بعد مرور سنة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقلب الليل والنهار إلى آخره. فخفف بهذه الآية الأخيرة وجوب قيام الليل على الصحابة، لكن بقي قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم ثابتا، ولهذا لم يتركه صلى الله عليه وسلم حتى آخر يوم من حياته. حتى قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه لما كثر عليه الناس وحطمه الناس كان يصلي عليه الصلاة والسلام جالسا، يعني إذا أراد أن يركع قام، فلم يترك قيام الليل. وهذا له سر عجيب جدا في حياة الإنسان، وخصوصا ذلك الذي خاض غمار الدعوة إلى الله عز وجل. ما هو هذا السر؟ السر أيها الإخوة أن الداعي إلى الله ليست قوته ببدنه فقط، بل قوته بقلبه، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. الإنسان مهما كانت قوته في بدنه ونشاطه، فإنه محتاج إلى قوة من الله عز وجل تمده وتعينه وتساعده، وهذه القوة لا تتأتى إلا بقوة الصلة بالله عز وجل. ومن أشرف أنواع العبادات الخاصة التي يتصل بها العبد بربه هي قيام الليل، ولهذا جاء التأكيد عليه على للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وللأمة عامة، والثناء على من سبقنا بذلك، كما في قوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما ذكر الله عز وجل أهل الكتاب قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى آخر الآيات. إذن قيام الليل لا بد أن يكون للداعية إذا أراد السير على هذا الطريق لا بد أن يكون له نصيب منه ولو قل، فإن هذا غذاء إلهي وزاد رباني. وأنا أشبه هذه القضية بمثال لعله يقرب الفكرة. ماذا لو أننا أحضرنا سيارة من آخر موديل لكن ليس فيها بنزين، هل تستطيع أن تسير؟ ما تستطيع أن تسير، ولو كانت خرجت من المصنع آنفا. هذا البنزين هو الذي نعني به الزاد والغذاء الرباني الذي يجعل الإنسان ينطلق في طريق الدعوة. الإنسان أيها الإخوة والأخوات في طريق الدعوة ستعترضه لحظات ضعف، ستعترضه مشاكل، ستعترضه كلمات تهد من الحيل، وستعترضه أيضا عقبات من هنا وهناك، شتائم، استنقاص، إلى آخره. فإذا لجأ إلى الركن الركين ولجأ إلى الله عز وجل هانت عليه كل تلك الصعاب، ووجد قوة يستمدها من الله سبحانه وتعالى تجعله يغض السير ويحثه ويستمر في طريقه إلى الله عز وجل. ونلحظ هذا المعنى أيضا في قضية التأكيد على التعبد وخصوصا قيام الليل في عدة مواضع، منها في خاتمة سورة الحجر قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال الله تعالى في أواخر سورة الشعراء الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فيا أيها الدعاة من الرجال والنساء، إذا كان هذا الزاد عندكم قليلا أو ضعيفا فراجعوا أنفسكم، فإن الإنسان بدون العبادة الخاصة سينقطع وإن طال به الوقت، سينقطع وإن ظن أنه قادر على المواصلة، لأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله عز وجل. وفي حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج، يعني في وقت الفتن، كهجرة إلي. والسبب أن اللجوء إلى العبادة الخاصة من أعظم ما يعتصم به العبد من الفتن، فالعبادة نور، العبادة صفاء، العبادة راحة، العبادة يلقي بها الإنسان عن كاهله ثقل وأعباء الدعوة التي ترهق بدنه، فيجد القوة والمدد من الله تبارك وتعالى. العامل الثالث من عوامل نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم هو الأخلاق الحسنة، فإنه بأبي هو أمي ونفسي وما أملك كان أعظم الناس خلقا، وبهذا وصاه الله عز وجل، بل أثنى الله عز وجل عليه في أوائل الدعوة، فقال الله تعالى في سورة القلم وهي من أوائل ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم إنها نزلت قبل سورة المدثر، قال الله مثنيا عليه وإنك لعلى خلق عظيم. وكان المشركون مع شدة عدائهم وتكذيبهم واستهزائهم ورميهم له بالعظائم كانوا يسمونه، والعقلاء منهم بالذات يسمونه الصادق الأمين، فلم يعهدوا عنه كذبا ولم يعهدوا عنه خيانة. وكان هذا من فضل الله عز وجل عليه، ومن الأمارات التي استدل بها بعض عقلاء قريش وغيرها حينما قالوا لم يكن هذا الرجل ليدع الكذب على الناس حتى يكذب على الله سبحانه وتعالى. فاستدلوا بصدقه مع الناس بأنه لا يمكن أبدا أن يكذب على الله عز وجل. وبهذا قال الله أيضا في سورة الحاقة: ولو تقول، وحاشاه أن يفعل ذلك، لكن قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، لكنه لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن مضت سفينة الدعوة المكية وانتقلت إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، جاء في سورة آل عمران توجيه نبوي واضح وصريح في أن لا تنفلت يعني قضية الأخلاق أبدا. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا درس بليغ جدا للدعاة. من الذي قيل له ولو كنت فظا؟ إنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومن الذي قيل لانفضوا من حولك؟ إنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فمن الناس بعدهم؟ فلست أنا ولا أنت أيها الداعية لسنا في مقام الرسالة، وليس الناس الذين حولنا في مقام الصحابة حتى نستخدم الفضاضة والغلظة ونحن نظن أنها تجلب الناس. العنف والشدة ليس أصلا أبدا لا في التعامل مع عموم الناس ولا في الدعوة إلى الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه شيء من شيء، وما نزع من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترجم هذا عمليا في حياته. جاءه رجل مرة من الأعراب وهو مستظل بظل شجرة، فوجد السيف معلقا فأخذه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: الله. فسقط السيف من يد هذا الأعرابي ثم أخذه وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخ. طيب أنت قبل قليل تريد أن تقتله، لكن الإنسان الداعية لا تتغير مبادئه أبدا، لا عند القدرة ولا عند العجز، لا في الشدة ولا في الرخاء، لا في السرور ولا في الحزن، مبادئه واضحة. في فتح مكة لما كان كل كفار قريش الذين لم يسلموا بعد تحت قدمي عليه الصلاة والسلام وكان قادرا على أن يطير رؤوسهم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، وهم الذين طردوه قبل 8 سنوات. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. بهذا العامل، عامل الأخلاق الحسنة، يستطيع الإنسان الداعي أن يوفر على نفسه آلاف الكلمات وعشرات الآلاف من المواقف ليكسب الناس بدعوته وحسن خلقه، وأن لا يكون تحت ضغط الاستفزاز، فإن هذا ليس من مسلك الأنبياء والرسل وسادات الدعاة عليهم الصلاة والسلام. أخيرا، من عوامل نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام هو القيام بواجب الدعوة لمن تعلم ولمن تعبد ولمن كان ذا خلق حسن أن ينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل بحسب ما معه: بلغوا عني ولو آية. وشاهد هذا العامل قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. والآيات في هذا تحتاج إلى وقفات وتعليقات، لكن مثل هذه البرامج يضيق عنها مثل ذلك والتفصيل فيه، لكنها إشارات عابرات فيها خير كثير إن استطعنا الاستفادة منها. والموفق من عاد إلى السيرة النبوية وقرأها في القرآن وقرأها في السنة وأعاد قراءتها من زوايا مختلفة، ففيها العبرة والعظة، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة المطلقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم، كما هديتنا للإسلام والسنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم كما هديتنا لها منة منك وفضلا، اللهم فأحينا عليها وتوفنا عليها، واسلك بنا سبيل الدعاة الصادقين. وإلى أن ألقاكم في برامج أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.